بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما له. قال المصنف رحمه الله: المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح القاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أما بعد، فلا شك أن المياه من حيث أقسامها على خلاف بين أهل العلم، وذكرنا في الدروس الماضية أن الخلافة لا سيما في الفروع الفقهية كثير نتائج قروح الأفهام وآلة الاجتهاد التي تختلف في ذاكرة وقلب الفقيه، وهذا يدل على سعة الشريعة الإسلامية لأنها تسعى لكل زمان ومكان. والعاقل الذي من الله سبحانه وتعالى عليه ببصيرة في مقاصد الشريعة لا يفرح كل الفرح يوم يعلم أن الشريعة تتسع لتلكم الأقوال والخلافات المعتبرة، أما ما ليس له حظ من النظر فلا، لا، بل يجب على ولي الأمر أن يحجر على عقول كثير ممن يتصدر بالفتوى أو العلم، ناهيك إذا كان من سوء العلم ما يسمى التعاب. أما قضية ما يتكلم به الفسقة سواء كانوا منافقين ظاهرا أو باطنا حرام عليهم، الأمة في تأتى إن لم تحجل على أسنتهم وتقرص أفواههم عياذا بالله. أقول إني ذكرنا في الأسبوع الماضي أنها على خلاف حيث أقسام، من يذكرنا؟ من هم من قال أنها على ثلاث أقسام، وقول آخر تسمين، وقول ذلك أربع أقسام، طبعا في أقوال قول آخر، لكن أنا أقول الخلافات كثيرة. أما الذين قالوا أن المياه تقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هم؟ والشافعي أحمد ومالك والشافعي لا شك، وهذا لما أقول عند أحمد يعني يحصل عندي متشقق من الحنابلة، والله أعلم لا أعلم أن الإمام أحمد نص على أن المياه ثلاثة، ما أعلم نص رواية عن أحمد ما أعلم، ولكن تخرجات احتمالات الأصحاب لا سيما نصر هذا القول عند المتأخر من الأصحاب من أصحاب الحنابلة نصر هذا القول، ولكن الصحيح أن نصوص أحمد وكثير من إجابات على الأسئلة تدل على أن المياه قسمين، فالذين قالوا أن المياه اسمع من؟ أبو حنيفة ورواية ابن الأحمد ورواية شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وكثير من أحياء الدليل العصر المعاصري راسي شيخنا الشيخ والذين، هذا صحيح. أدلة الذين يرون أن المياه ثلاثة أقسام، أولا يا مشايخ وفق الله الجميع، ينبغي أن يعني هذه من المسائل الكبار، أقصد بالمسائل الكبار يعني إذا طالب العلم أحسنها تسهل عليه كثير من فرائض المسائل، وإذا وقفنا شيء أمام هذه التقسيمات تسهل علينا كثيرا من مسائل الفقه، ولا أبالغ يوم أقول أكثر مسائل الطهارة تحوم حول الحماء حول هذا التقسيم، فأنت يا طالب العلم إذا تعبدت الله بقول من هذه الأقوال تسهل عليك هذه المسائل والتفريعات والتشبيهات تسهل عليك، فأمر مهم. ولا أبالغ يوم أقول لو أنني وقفت مع هؤلاء المشايخ يعني على ثلاث مسائل أو أربع وشفت من صرفت ولكم سردا ناقشها مناقشة علمية في الفقه ثم بعد ذلك يقرأ علينا القارئ من المغني المجموع المحلى الصرخسي وشروحاته جميع كتب الحنابلة والمالكية والتمهيد وغيرها ما يظن تقع تقف عند مسألة. هذه أفضل وهي أمثال كبار الحنابلة كان السلف يقفون عند المسائل الكبار هذه وينصرون الأقوال فيها بكسر على طالب العلم. فانظروا عند المسائل تجتمع هذه المسائل، فهذه المسائل المهمة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية يقول قولا عجيب جميل جدا، وأنا إن كان هو يعني نصه على مسألة أن أجر هذا القول على سائر أوقاته أو أكثر مسائل الطهارة. يقول لما تكلم عن فضل المرأة، المرأة إذا توضأ بماء الماء الباطل والصافط منها، قال وزعم بعضهم أنه لا يقع الحدث. إن شاء الله موضوع المسألة عليه. امرأة خلت بطهارة كاملة عن حدث إلى غيره. يقول زعم بعضهم ثم قال الكلام المهم، قال وولدوا على هذه المسألة مسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان، ما يشغل بها الإنسان ويعذب الحيوان. أنا قلت التقسيمات هذه البيت بدأت تظهر في الأدلة عندنا، ربما ما نقل كثيرة عند كثير من المسائل، فعلى يعني تحملوا الخلاف ونقل أيضا في كثرة موارد الخلاف والأدلة والتعديلات. أقول الذين يرون أن المياه ينقسم إلى ثلاث أقسام، دم الدليل والتعليل. أما التعليل فنصت عليه حقيقة يعني ابن مفلح بالمفجع، وما زال الحنابلة يتناقلونه، وذكر أيضا عند كتب الشافعية يقولون الماء لما قلت التعليل والدليل، ويقابلهم الأثر والنظر، ويقابله الشرع والطبع، ويقابله العقل والنقل. هذه مسائل إذا مرت على الفقهاء مثلكم يقصدون بالعقل يعني النظر وإعمال العقل، والنقل الكتاب والسنة، وإذا قال الطبع والشرع الشرع كتاب والسنة، والطبع يعني قوائح العقول، وإذا قال النظر والأثر النظر يقصدون بهما الكتاب والسنة، والنظر إعمال الفكر والنظر. وإن قصدوا كم نجتمع هذه التعليل والدليل. التعليل تعلل عقلا إلى والدليل أدلة الكتاب والسنة، يعني الفاظ متقابلة مترادفة من حيث المعنى. أما تعليلهم يقولون الماء إما يجوز الوضوء به أو لا، الماء إما يجوز الوضوء به أو لا، فما جاز الوضوء به فهو طهور، والذي لا يجوز الوضوء به لا يخلو عن حالتين، إما أن يجوز الشرب منه أو لا. فالأول الطاهر والثاني النجس. قال ابن مفلح المبدع قال أو قل يعني تقسيم عقلي آخر، تعليل آخر ما هو؟ قال أو قل الماء لا يخرج عن حالتين، ما كان مأذونا به شرعا. هذا يعني تقسيم آخر هو الأول ليس بعنه ببعيد. يقول ما كان ما أظن استعماله شرعا، يعني الشريعة أجاز استعمال هذا الماء أو لا. والثاني هو النجس، يعني الشريعة نهت أن تستعمل الماء إذا النجس. والأول له حالتان، ما يجوز الوضوء به أو لا، فما جاز به الوضوء فهو الطهور، وما لم يجز فهو الطاهر. رأيت من تقسيم هذا جميل لكن منتقد. أنا أريد بعض الإخوان يعني يشاركني. أولا منتقد، والانتقاد سنقف مع هذا الأشياء، وكلام يعني جرى عليه الفقهاء المتأخرون، وكلام جميل سليم، ولا أعلم أحدا انتقد، ولكن أنا يعني بدا على هذا التعليل أسأل الله أن يبارك في هذا بحيث التعليل. أما الدليل فقولهم قال الله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا وقال الماء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية هو الماء المطلق المطلق والماء المطلق لا يصدق على غيره السلام طبعا أضرب المثال عشان نميز بين الطهور والطاهر المجلس حتى إذا ذكرنا هذه الصرحات تلكم الكلمات نميز في التفاريخ مثال بسيط على يميني ماء يا شيخ على يميني ماء طهور مثل الكاسة هذه وعلى يساري ماء آخر هو نجس الطهور هذا الذي على يميني مجمع على الوضوء مجمع ولا على فيه خلاف والنجس مجمع عند أهل العلم أنه لا يجوز الوضوء فيه ولا استحمام إذا يمين طهور وشمال نجس ما إشكال بينهما إناء فيه ماء طهور طهور فد ماء طهور الماء الطهور هذا هو الذي يقع على يمينه إلا أن أحد من الناس قام ووقع قليلا من الحليب قليل يعني إذا قلنا مثلا 100 لتر أمامي وضع قرابة ربع كيلو حليب ونثره غيره من حيث أنه أعطى لونا أبيض قليل جدا ما يعرف قام آخر وأخذ قليلا من الحبر وقطرات فأعطى لون أزرق شتى شتى وقام آخر أو ثالث فوضع لبنة من الملح وقام آخر أو رابع فوضع قليلا من ماء الورد سيكون ماء الورد منها قليل أو نعناع أو من الأشياء التي يعني رائحة نعتها تغير لونه وطعمه وريحه صحيح يا مشاهد؟ ها؟ واضحين هذا اسمه الطاهر طبعا تختلف أوقات تكون تغير أحد أوصافه إما لون أو ريح أو طعم أو لون وقد يكون واحد أو اثنين أو ثلاث هذا هو الماء الطاهر الذي نقصده الآن واضح والآن عاود على بدء فنقول يقولون أن قال الله سبحانه وتعالى في الآن بجماعة الماء المطلق لا يشمل ولا يسقط على هذا الماء الوسط الماء الطاهر هذا واحد الدليل الآخر حديث عند أهل السنن والإمام أحمد حديث البحر كلهم يعرفه ويعتبرون وأنا أصلي طلابي وإخواني يحبوا بلوغ المرام بدءا بدء بمعنى الآن في باب الطهارة نحفظ بالله بسبع أحاديث ويحفظ لو إذا ما حفظ بلوغ المرام ورمينه بالمنتقى في المنطقة المجد بن تيمية عبد السلام الإمام يقول أبو هريرة جاء رجل سمعي جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا قليلا من الماء فإذا توضأنا معنا ماء قليل فإذا توضأنا منه عطشنا يا رسول الله أفنتوضأ من البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الحديث الصحيح ومنهم من يعني غمز إلا أن ابن عبد البر في التمييز والاستذكار ونقل أيضا ابن حزم أن عليه العمل عمل المسلمين عمل عليه عمل المسلمين طيب يقولون شو كلام جميل الفقهاء يقولون هذا الحديث قال هذا الحديث دليل على أن المياه ثلاثة أقسام الطهور مجمع عليه ليس مقام النقاش النجس مجمع عليه ليس مقام النقاش الآن هنا يقولون وقع فيه أو أن الصحابة يعلمون أن من المياه ما هو طاهر قبل السؤال وقد انقدح وانطرح في قلوبهم وأذهانهم وعلمهم أن البحر طاهر فأراد هذا الصحابي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز الوضوء بهذا الماء الطاهر لأنه لو كان في علمه السابق طهور لم يسأله لأصبح حشوة من الكلام والسؤال رحتم كيف وعرفتم يعني كأن الصحابة والقوم آنذاك يعلمون سابقا قبل السؤال أن البحر من المياه الطاهرة ليس الطهورة والدليل على هذا أن الصحابي سأل لو لم يسأل لو يعلم أنه طهور لم يسأل. الحمد لله. فهناك أدلة كثيرة وتعليلات، لكن نقف مع هذين يعني دليلين. طبعا الآخر قال الذين يرون أن المياه تسمي وتختارون، ولا ينبغي كما ذكرنا في أول دروسنا ينبغي أن نرد على الأقوال وأدلة أهل القول المخالف، لكن هذا فقيه كما يقول العلم ليس أن تعرف الأقوال، تعرف الأقوال المخالفة ترد عليها، لأن هذا دين. تقول ما هنأخذ بكلام فلان أو الأحناف أو الشافعية أو المالكية المالكية، وهذا أدلة، ما قال الإمام مالك هذا قولي ولا قال، معاذ الله، أدلة شرعية بمعنى أنك ترد شيئا من الشريعة، وهذا ما هو يعني جاري عليه كثير من المتفيقة، ما يجوز هذا نوع من الشريعة ترده بعلم، إما تقبله وإما ترده وإما توزيها، هذا حقيقة الفقه. لأن تخرج من كتاب الطهارة بمسألة مسألتين تعرف الأقوال فيها فضلا داخل دعورة لما قلت سأعطيك هذه المقامات، لأن هذا التفصيل يريحنا من مسائل كثيرة إن شاء الله. دليل الذين يرون أن المياه ثلاثة أقسام، قوله تعالى الدليل الأول فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أصلا عند الذين يرون الماء اثنين، قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تنشيره هكذا يقولون ماء نكرة، الله يقول فلم تجد ماء أي ماء، ما قال فلم تجد الماء، لو قال الماء كأن في ثمة ماء معهود معروض عند الصحابة، أين القاسم؟ كأنني أنا أنت نعرف القاسم، أينه؟ أين القاسم؟ ها؟ لو قلت القاسم لو يعني يقتل أي قاسم؟ فالقاسم الذي تعرف تدل على أن ثمة شيء معهود معروض، قال الله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء، أي كل ما يسطر عليه ماء، كل ما يسطر عليه ماء، فهذا الآية تدل عليه. والدليل أن النفي في سياق النكرة في سياق النفي تعم كل مياه، وضعي. طيب السؤال، الماء الذي توسط بين يديه وهو الماء الطاهر، لو جبنا رجل أعرابي عربي طح، وجبنا رجل عام من عامة الناس، بمعنى نريد أن نحكم اللغة ونحكم العرفة في هذا الماء الذي بين يدي، وهو الماء الذي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ماء نش طبعا كثير من الأخوة يناقش في حديث عند أبي هريرة عند مسلم بن عائشة صلى الله عليه وسلم قال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذا الدليل حقيقة وقف عنده ممن يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، قالوا الماء هذا الطهور مجمع عليه والنجس مجمع عليه، لكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجل الماء عند عليه جنابة إذا خش دخل في هذا الماء واغتسل فعقلا تمت معنى نهت عن الشريعة، فهذا المعنى ما نستطيع أن نجعل هذا الماء مثل هذا الطهور، ولا نستطيع أن نجعله مثل هذا النجس، فيكون حالة بين حالتين فهو طاهر، هذا دليل من الأدلة سبيل على الماء أن المياه ثلاثة أقسام. أما إخواننا هؤلاء الذين يرون أن المياه قسمين، قالوا عفوا نعود إلى يعني تحكيم اللغة والعرف، لو أتينا رجل أعرابي قلنا ما هذا الذي على يمينك؟ قال طهور. ما هذا؟ عفوا ما هذا؟ قال ما؟ ما هذا الذي على يمينك؟ ماذا سيقول يا أبا مالك؟ ما؟ وهذا الذي بين يديك؟ ماذا سيقول؟ سيقول شعر ولا قهوة ولا ما ورد ولا يقول ما؟ ما؟ ولكن ما الفرق بينه وبين هذا؟ يقول هذا ماء في أثر الحديد، أثر الملح، أثر ورق الشجر، تغير فيه من الأصل، لكنه ماء، ولذا يا شيخ لا توافقوا ذي محبة، لكن عرفة، هذه لغة الماء، واللغة كل ما سال فلا يقول ماء. طيب عرفة أتينا الرجل عام، قلنا ما هذا الذي بين يديك؟ ما عندنا؟ وتغير قليل من لونه، وضع على شيء من الحلق القليل، فأعطى شيء من الزرقة الخفيفة، ماذا سيسميه؟ ماء ولا لا؟ وفي المقابل نجد مياه شرعية نصت عليها الكتاب والسنة والإجماع مغيرة، تغيرت لونها وطعمها وريقها البحر نوحا قلنا لا، لكن هذا النوع طهور لأن أحد من الناس وضع قليلا من الملح فأعطاه طعم فسميه الرجل الأعرابي والرجل العامي ماء. نحن نقول فيه طعم ملوح مثل ما عندكم عندنا هذه البير ممدوحة هذه لبجة إلى غير ذلك، وهي أميالها رائحة وهي أميالها لون تتغير ألوانها بألوان السطور الأشجار مثل مياه السيول لما تجلب معها أوراق الأشجار والحصى والقذى والتربان والرماء تعطيها ألوان. فهذا الذي بين يديه توافقون أنه ماء ها؟ الحمد لله. إذا فلم تجدوا ماء أي كل ما يصدق عليه أنه ماء هذا ماء، إذا هذا ليس قسم ثالث، هذا قسم يسكن عليه إذا ما قلوا. والدليل الآخر الحديث الذي وقفته الناقة، ناقته في عربة حديث ابن عباس رجل في عربة كان واقفا فرخصتها يقصتها ناقته ها فمات، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحملوا ولا تحملون واغسلوا بماء وسدر. وحديث ام عاطية في الصحيحين والاول في الصحيحين لما توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر وجعلنا ماء في ذلك سدرا او قال بماء وسدر. والسدر سدر، والذين يعرفون السدر اذا ولى للماء يعطيه رائحه ولو حس العرض على ثم نقاش. فكيف يطهر انسان ميت بماء تغير احد اوصافه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام امر ان يوضع قصده هذا الذي يغير احد اوصافه. فبمعنى بما ان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نتوضا امرنا ان نوضي هذا نغسل هذا الميت بماء فهو طهور ولم تغير احد اوصافه. فنقول بهذا الدليل ماء. نقف عند هذا وانا اقول لك في حديث جابر وحديث ميمونه لما تقول ام هانه تقول اغتسلت ميمونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قصع الى اثر العجيب. هذا الحديث صريح تقول يا اثر العجيب ممكن تعرفني يا مشايخ. بعضهم اعترض على هذا الحديث يقول لا ما كان كل شيء سبحان ربك رب العزه عما يصفون، يعني تظن ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتسل به ما ينبغي بل اربع امثال يتوضا بالمدة توضا واربع اذا صاعد يغتسل. وابن تيميه له كلام غريب عجيب في الفتاوى يقول من زاد على هذا فهو من البدع. وحنا الفكر المزبوز على الصنبور هذا الى اخره مد من البدع. طبعا له ترجيح ما اقول انا لكن اقول لعل له ترجيح بمعنى من تعبد انه لا يغتسل الا بالماء الكثير او يغتسل فوق الصاع فهو من البدع. ولا طهر الله من لم يطهر الصاع ولم هو او يطيع المد وقد طهر به واغتسل اطهر البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تعبد الله في هذا فهو من البدع. اما اخر يعني كثير من الناس يسهل بالماء هذا يسمى من الاسراف. طيب وحديث ام هاني تقول يعني ايش؟ انه اثر عشي واضح تعرفون إذا قدر الإنسان من ميناء إلى أثر عجين كلما أثر كلما وصل الماء إلى آخره كلما يكون أثر عجين أبلغ وأوضح صحيح مشايخ. حديث ابن عباس صحيح أيضا يقول بنت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم بليل إلى شن معلقة يعني زي تعرفون الشن الجلد هذا فتوضأ منه صلى الله عليه وآله وسلم. فقطعا من يعرف هذا أن الشن هذا يغير في الماء غير طعمه بل كثير من أهل البادية وأهل الهجر والقبائل هؤلاء يضعون الماء عمية في هذا يعني الشن هذا وقربة لأجل الطعم فتوقف منه عليه الصلاة والسلام. إذا ويقول شيخ الإسلام في المجموع يقول الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام ليس لهم دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثم تصرف شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله في النقل هذا